فجاء هذا الباحث واعطى النملة النمل حبة قرفص فقسمتها الى اقسام ثلاثة. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العلماء الى اليوم يبحثون في مشرق الارض ومغربها ما الذي علم النملة ان حبة الكزبرة تقسم الى ثلاثة اقسام والحبوب الاخرى تقسم قسمين؟ انما علمها خالقها سبحانه وتعالى. اذا هذا عالم اخر. عالم سيدنا سليمان يمر ومعه النمل ومعه جيشه، فمر على قرية من قرى النمل سبحان الله. قالت نملة لاخواتها وخطيئها ومن معها: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لو توقفنا عند هذه البلاغة وعند هذا البيان وعند هذا الكلام، كلام عجيب. سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. اذا سيدنا سليمان فهم ما تقوله النملة، لانه كان يفهم لغة الطير ولغة الحشرات ولغة الحيوانات ولغة الجن ولغة الشياطين. كل مخلوق له لغة. مرة ماشي وبعدين يعني رأى اربعة من العصافير تشقشق فوق شجرة، فقال لمن حوله: اتدرون ما تقول العصافير؟ قالوا: لا والله يا نبي الله، يعني ما اوتينا ما اوتيت انت. قال: انما تقول عجبا. يقول العصفور الاول: يا ليت الخلق لم يخلقوا. والثاني يقول: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. ويقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فيقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يا ليت الخلق لم يخلقوا، والله حكم جميلة. يا ليت الخلق لم يخلقوا، ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. ربنا لم يخلقني شيء وضيع الحياة في الرقص والاغاني والفوضى وعدم الصلاة والايذاء الناس وادخل الحزن على الناس والنظر الى ما حرم الله واكل الربا واكل الحرام واغلاق ابواب الناس وانا استطيع ان افتحها. يعني اذا الانسان عبارة عن يعني كالغيث، اينما حل نفع. الانسان النافع اينما حل، اذا جلس في مجلس وتركه الناس تتمنى ان لا يتركه، وفي ناس اذا دخلت الى مجلس تمنى الناس انهم غير موجودين. والناس في طائفة من الناس اذا رحلت حلت السعادة، واذا وصلت حل والعياذ بالله حل البؤس والنكد. في واحد جي يعين يطلب من عمر ولاية امير المؤمنين، وليني ولاية امير المؤمنين؟ قال: مر علي غدا. فعمر لاحظ في الرجل صلافة وجمود، وفي ناس تقرأ وجوههم صعبة تنم عن اخلاقهم. المهم، فقال لخادمي: اذا جاء هذا فأدخله. دخل الرجل ورأى عمر العالم كله في حالة رعب منه على يديه ورجليه، واولاد عمر يركبون على ظهره ويدورون في البيت. وقف الرجل مشدوها لما يحدث. قال: ما ترى يا اخ العرب؟ ايه ماذا تصنع انت؟ قال: يا امير المؤمنين، انا ان وصلت الى بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس، يعني الزهر في البيت. قال عمر: لا حاجة لنا بولايتك، اذا كنت هكذا مع ابنائك انت فكيف تكون مع ابناء المسلمين؟ اذا قضية ان الانسان ينظر الى ما يعني الى ما اكرم الله سبحانه وتعالى العبد بنعمة الاسلام فيجب ان تظهر عليه. هذه النملة يعني فيها من البلاغة والعجب ان تقول هذا الكلام: لا يحصبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كأنها تعتذر لسليمان ان حتى ان داس الجيش عليها سبحان الله قد يعني سبحان الله يؤذيهم دون دراية. وهكذا تعتذر هذه النملة العجيبة. ويقال في كتب التفسير: لما امرت النملة ان يدخل الى مساكنه؟ قالت النملة: اخشى ان يشغل النمل بعظمة جيش سليمان فينسى ذكر الله ساعة من النهار. عباد الله، كل المخلوقات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولماذا لا نسمع تسبيح الأمور الجمادات والنباتات والحيوانات؟ لأننا لو سمعنا تسبيحها ما استفدنا منها. أنا الآن جالس على هذا الكرسي، لو جيت أجلس عليه وأقرأ الكرسي وسمعته يقول سبحان الله لم أجلس. إذا أمسكت هذا القلم اريد ان اكتب به فتمام، يقول لا حول ولا قوه، فلن استفيد منه. فرب العباد